في برنامج إني أعترف نقدم لكم قصة حياة الفنان عبد العزيز خليل. خلينا نكمل حكايتنا. بعد كده سنة 1908 جت مصر الممثلة العالمية المشهورة سارة برنار، وأحيت عدة حفلات على مسرح عباس اللي هو كان مطرح سينما كوزمو حاليا، فحبينا نروح نتفرج عليها أنا والأستاذ عزيز عيد والأستاذ الرحاني. لكن هنروح نتفرج عليها ازاي؟ احنا ما معناش فلوس. وهي يعني التذكرة بكام يا أستاذ نجيب؟ التذكرة يا فندم بستة وسبعة جنيه. يا خبر، 6 جنيه؟ امال ايه يا سي عبد العزيز، هي لعبة، دي سارة برنار. يا خسارة، كان نفس الواحد يشوفها. فعلا دي فرصة ما تتعوضش، ومين عارف كمان يمكن ما تجيش مصر تاني. اسمعوا، انا عندي فكرة. ها ايه هي؟ ايه رأيكم لما نروح نكلم الخواجة جلانزو مدير تياترو عباس اللي هي هتشتغل فيه؟ نكلمه نقول له ايه، دخلنا مجانا؟ لا يا سيدي طول بالك. استنى يا عبد العزيز لما نشوف الاستاذ نجيب عاوز يقول ايه. اتفضل يا استاذ نجيب. احنا هنروح نكلمه ونقول له يترجلنا السيدة سارة برنار ويفهمها ان احنا ممثلين هو وبنحب التمثيل لدرجة اننا سبنا وظيفنا عشان خاطره، ويخليها تشغلنا كومبارس معاها في الفرقة. ايه كومبارس؟ احنا نشتغل كومبارس؟ ايه وفيها ايه يعني؟ هي ديك الساعة لما الواحد يشتغل كومبارس قدام سارة برنار. والله فكرة مش بطالة يا أستاذ نجيب. أيوة أيوة يعني، لكن تفتكروا أن الخواجة جلانزو هيرضى؟ يرضى ما يرضاش ليه، هو هيخسر حاجة، خصوصا وإحنا متعودين ننفعه ونأجر منه التياترو، وهو طبعا يحب يكسب صدقتنا. أنا شخصيا موافق، وأنا ما عنديش مانع. طيب يلا بينا. ورحنا كلمناه، الراجل ما كدبش خبر وراحت رجاها ووافقت، وطلعنا احنا التلاتة نشتغل كومبارس قدام الممثلة العالمية المشهورة سارة برنار. السيدة سارة برنار في الوقت ده كانت كبيرة في السن، وكانت علشان توصل من اوضتها في المسرح لغاية الكواليس تقعد على شيزلونج والعمال بتوع التياترو يشيلوها. فمن شدة الإعجاب بالسيدة سارة برنار وتقديرنا لفنها، اترجناها بأنها تسمح لنا بأننا نشيل الشيزلونج بتاعها بدال العمال لأننا فنانين زيها. الطلب ده أثر فيها قوي لدرجة أنها بقت تطلبنا علشان نقعد نتكلم معاها في أوضتها. أنا شخصيا ما كنتش بتكلم معاها لأني معرفش فرنساوي، إنما الأستاذين نجيب الرحاني وعزيز عيد هم اللي كانوا بيتكلموا معاها، وأنا كنت بكتفي بإن قاعد في أوضة واحدة مع الممثلة العالمية المشهورة سارة برنار. ولما خلصت حفلاتها في مصر وجت تسافر، حبينا نظهر لها إعجابنا وتقديرنا لفنها، فاتفقنا مع بعض الزملاء إننا نجر العربية الحنطور بتاعتها اللي كانت بتركبها كل ليلة من التياترو لغاية اللوكندا. بعد كده في سنة 1910 رجع الأستاذ جورج أبيض من فرنسا، وكان بقاله 6 سنين بيدرس تمثيل. مثل 3 روايات بالفرنساوي على مسرح دار الأوبرا ونجح ونجاح عظيم جدا. كان في الوقت ده ناظر المعارف هو سعد زغلول باشا، وكانت سياسته بتهدف دايما إلى نشر اللغة العربية في كل مكان. فطلب من الأستاذ جورج أبيض انه يكون فرقة للتمثيل باللغة العربية، وفعلا ابتدى الاستاذ جورج ابيض يختار افراد فرقته الجديدة، فاعلن عن اجتماع في تياترو دار التمثيل العربي لكل الممثلين اللي كانوا بيشتغلوا في الوقت ده. ايه يا استاذ نجيب، عملت ترتيبك على اننا هنروح بكرة اجتماع الممثلين للاستاذ جورج ابيض؟ ايوه فندم طبعا امال، وعرفت كمان القصيدة اللي هتقولها قدام اللجنة. ده طبعا حاجة شكلية، انما احنا طبعا هننضم للفرقة. ايوه ما انا عارف. الله، طب وانا مش هتاخدوني معاكم ولا ايه؟ فين؟ في فرقة الاستاذ جورج ابيض؟ لا يا استاذ عبد العزيز، دي فرقة جامدة وعاوزة ممثلين كبار وانت لسه صغير عظمك طري. على العموم احنا ما قدمناش اسمك يا عبد العزيز، وباب التقديم خلاص اتقفل. بقى يعني ما كنتش هجرب حظي؟ وهي قصيدة ايه دي اللي هتقولوها قدام اللجنة؟ اول قصيدة في رواية السيد لكورنيه. اللي مطلعها يا زمان الاقدار. ايوه هي دي. طب ده انا حافظها. وهي اللجنة هتجتمع الساعة كام؟ بكرة الساعة 8 بالليل في مسرح دار التمثيل العربي. بكرة الساعة 8 بالليل في مسرح دار التمثيل العربي. انا لازم احضر الاجتماع ده، لكن احضره ازاي واسمي مش مكتوب ضمن المتقدمين؟ فكرت في طريقة. رحت لعم متولي بواب التياترو واتفقت معاه انه يدخلني التياترو بكرة من الظهر واستخبى فيه لغاية ما اللجنة تجتمع، وبالطريقة دي اقدر احضر الاجتماع. وفعلا تاني يوم من الظهر كنت موجود في التياترو، والساعة 8 بالليل اجتمعت اللجنة، وكانت مكونة من الأستاذ أحمد شوقي والأستاذ حافظ إبراهيم والأستاذ خليل مطران والشيخ سلام حجازي والأستاذ أنطون الجميل، وابتدوا يندهوا على المتقدمين واحد واحد لغاية ما خلصوا كلهم. لكن الظاهر بقى أن الأستاذ جورج أبيض ما عجبوش ولا واحد منهم، لأنه قال لهم انتوا لسه عاوزين 15 يوم كمان عشان تدرسوا القصيدة كويس، وبعدين نبقى نمتحنكم. فروحت طالع من مخبئي وقايل بعلو صوتي، انا اقدر اقول القصيدة دي يا استاذ جورج. ايه ده، تعال هنا يا فندم. اوعى اوعى سيبني كده، انا عاوز اقابل الاستاذ جورج ابيض. انت دخلت هنا ازاي؟ مين اللي دخل الفندم ده هنا يا بواب؟ سيبوني سيبوني يا ناس، انا عاوز امثل، انا اقدر اقول القصيدة دي يا استاذ جورج. طلع على الفندم ده بره. حرام عليكم حرام عليكم، بس ادوني فرصة ارجوك ارجوك يا استاذ جورج. سيبوه يا جماعة سيبوه، لما نشوف عاوز يقول ايه. عاوز اقول القصيدة يا استاذ جورج. تقول القصيدة؟ هو انت ممثل؟ ايوه، وكنت قبل كده موظف واستقلت علشان احترف التمثيل. طب سيبوه، تعال هنا قدامي سمعني كده لما نشوف. وقلت القصيدة قدام اللجنة ونالت اعجاب الجميع. برافو برافو عليك برافو، انت احسن واحد قلت القصيدة دي. قولي انت اسمك ايه؟ اسمي عبد العزيز خليل. يا استاذ عبد العزيز خليل، من كل قلبي بقولها لك مبروك مبروك، انت تقدر تعتبر نفسك من دلوقتي في الجوء بتاعي. متشكر متشكر جدا يا استاذ جورج. وانضميت لفرقة الاستاذ جورج ابيض، وعمل لي مرتب 12 جنيه في الشهر زي اكبر ممثل في الفرقة. ودي كانت اول بداية عهدي بالاحتراف الفعلي للتمثيل. قعدنا سنة نعمل بروفات على 3 روايات، رواية أوديب ترجمة الأستاذ فرح أنطون، ورواية لويس الحادي عشر ترجمة الأستاذ إلياس فياض، ورواية عطيل ترجمة الأستاذ خليل مرام. وابتدت الفرقة موسمها على مسرح دار الأوبرا في سنة 1912، ولقت نجاح عظيم جدا وتحققت أمنيتي وبقيت ممثل محترف. لكن كان ينقصني حاجة واحدة بس، وهي رضا والدي عليا. كان أملي إنه يشوفني ولو مرة واحدة بس وأنا بمثل على المسرح، يمكن يغير رأيه في التمثيل بدل ما هو فاكر إنه نط على الحبل والعقلة. لكن إزاي أقدر أخليه يتفرج عليا؟ فكرت في طريقة. وهي الطريقة دي تنفع يا ابني؟ إن شاء الله هتنفع يما، بس اعملي أنت اللي بقولك عليه. حاضر يا ابني، أمري لله وربنا يجيب العواقب سليمة. ادخل. مساء الخير. مين؟ عمي؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا، مساء الخير يا عمي، اتفضل اتفضل خطوة عزيزة. هو حضرتك كنت بتتفرج في الصالة؟ ايوه يا عبدو يا ابني. وحضرتك خدت التذاكر؟ ايوه خدتهم من والدتك. بس بقى الظاهر ان حضرتك ما قدرتش تقنعه. ما قدرتش ازاي بقى؟ ده انا اقنعته وجبته معايا كمان اهو. تعالى خش يا ابو عبده. مين؟ ابويا. بالحضن يا ابني بالحضن. ابويا ابويا، دي اسعد ليلة في حياتي يابا. انت كنت عظيم جدا اوي يا ابني وانت واقف على المسرح. صحيح والنبي يابا، يعني عجبتك؟ عجبتني الا دي، ده انا ما كنتش فاكر ان التمثيل بالشكل ده. ايه العظمة دي كلها يا ابني؟ يعني خلاص يابا خلاص غيرت رأيك؟ طبعا، دول الوزراء اللي اسمهم وزراء كانوا قاعدين في الصلاة وعمالين يسقفوا لك. شفت بقى يا ابو عبد ان الواحد ما يصحش ابدا انه يحكم على حاجة من غير ما يشوفها؟ فعلا عندك حق، انا ما كنتش فاكر انه كده ابدا. مش تقول لي نط على الحبل والعقلة؟ ايوه انت بالك. فين الحبل والعقلة وفين اللي انا شفته لنادي؟ فرق كبير قوي قوي. طيب يا سيدي الحمد لله انك شفت بعينيك، ما حدش قال لك. الحمد لله. ودلوقتي بقى يلا يا عبدو يا ابني البس هدومك كده وتعالى معانا. على فين يا عمي؟ على بيت ابوك يا ابني. صحيح يابا، رضيت عني. امال هو لو ما كانش رضي عنك كان جالك لغاية هنا؟ يلا يلا ما تضيعش وقت، لحسن زمان والدتك قاعدة على نار. ورجعت البيت وابويا رضي عني، وبنت عمي اللي كانت مخطوبالي من 6 سنين وابويا فسخ خطوبتنا رجع تاني وجوزها لي. فضلت في فرقة الأستاذ جورج أبيض لغاية سنة 1914. في الوقت ده كانت السيدة منيرة المهدية بتغني على مسرح نزهة النفوس وبتقدم عليه حفلات غنائية. وفي يوم من الأيام جالي الأستاذ محمود جبر. يا أستاذ عبد العزيز، أنا جاي لك في موضوع مهم جدا. بقى يا سيدي أنت عارف إن السيدة منيرة المهدية بتغني على تياترو نزهة النفوس. يا سلام، ربنا يحميها يا أستاذ محمود. ده صوت ملائكي صحيح. يا متشكر. وعارف كمان إنها بتغني قصايد الشيخ سلام حجازي. أيوة طبعا عارف. طيب إيه رأيك بقى في إن أنا والأستاذ فرح أنطون فكرنا إننا نكون لها فرقة أوبريت؟ فرقة أوبريت للسيدة منيرة المهدية؟ يا سلام، ده يبقى ما فيش كده أبدا. دي الناس هتتهوس عليها في الوصلات الغنائية. فما بالك بقى لما تغني أوبريت؟ يعني انت موافق على الفكرة دي؟ جدا، دي فكرة هايلة قوي وانا اتوقع لها نجاح عظيم. احنا يهمنا رأيك ده يا أستاذ عبد العزيز، لاننا هنتكل على الله وعليك في الفرقة دي. تتكلوا علي انا؟ ايوة طبعا. امال هو في حد يقدر يدير الفرقة دي غيرك انت؟ يعني عاوزيني انا ادير الفرقة وتغني كمان قصادها الادوار الاولى؟ ايه رأيك؟ عندك مانع؟ والله ان جيتوا للحق هي الفكرة مش بطالة وانا شخصيا مقتنع بيها جدا، بس يعني ايه؟ بس ايه؟ اذا كان على الناحية المالية فاطمن خالص، احنا مش هنختلف عليها ابدا، احنا مستعدين ندفع لك كل اللي تطلب. يبقى ناقص ايه تاني؟ لا لا ابدا ولا حاجة. يعني خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. على خيرة الله. وكوننا الفرقة واخترنا لها تياترو الكرسال. وتياترو الكرسال زمان كان بيمتد من داود عدس اللي في شارع محمد فريد حاليا الى سينما لوكس. وافتتحنا الموسم بأوبريت كارمن ونجحت نجاح عظيم جدا، لدرجة انها كانت بتجيب في الليلة 300 و400 جنيه ذهب. ودي كانت اول رواية أوبريت لها الحان مضبوطة ومكتوبة على النوتة وبتعزفها الموسيقى الوترية. بعد كده عملنا أوبريت تاييس وتوسكا، وعملنا كمان بعض الروايات لمؤلفين مصريين زي مثلا كلها يومين وحرم المفتش للأستاذ يونس القاضي وغيرها وغيرها كتير. وجت سنة 1919. تعيش مصر حرة! تعيش مصر! هنفضل قاعدين كده من غير ما نظهر شعورنا واستياءنا احنا كمان؟ عندك حق يا استاذ نجيب، الممثلين لازم هم كمان يشتركوا في المظاهرة دي. ايوه ايوه، وخصوصا بكرة يا استاذ عزيز، لانه في مظاهرة عامة هتشترك فيها جميع الطوائف والهيئات من قضاء ومحامين ودكاترة ومهندسين، وما يصحش ابدا ان احنا ما نشتركش فيها. انا شخصيا هشترك فيها. لا يا استاذ عبد العزيز، انا مش قصدي كده. انا قصدي اننا نشترك فيها كلنا بصفتنا ممثلين، مش كل واحد لوحده. وعشان كده انا عملت الاجتماع ده، لازم ننظم نفسينا ونتفق من دلوقتي على ايه اللي احنا هنعمله بكرة. طب تقترح ايه يا استاذ نجيب؟ شوفوا بقى، انا عندي فكرة. وتنفذت الفكرة، واشتركوا الممثلين في المظاهرة كلهم، الأستاذ جورج أبيض، الأستاذ الريحاني، الأستاذ عزيز عيد، الأستاذ زكي طليمات، وغيرهم وغيرهم. ركبنا السيدة روزا اليوسف عربية حنطور وغطناها بالأعلام المصرية، ومشينا كلنا وراها لابسين عرب شاهرين السيوف والبنادق على كتفنا. مشيت المظاهرة من ميدان المحطة متجهة إلى ميدان الأوبرا. كانت العساكر الإنجليز واقفين بالبنادق على الباب البحري اللي هو شارع 26 يوليو دلوقتي، وكانوا كل ما يظهر قدامهم واحد من المتظاهرين يروحوا ضربينه. وبعد شوية بصت الناس شافت عرب جاية شاهرين السيوف وبنادق، فقعدوا يهللوا ويقولوا العرب جم العرب جم، لحد ما وصلنا باب حديقة الأزبكية. العساكر الإنجليزية شافوا العرب راحوا منزلين البنادق. انتهزنا الفرصة دي ورحنا فايتين، وبقيت المظاهرة فايتة ورانا. تعيش مصر حرة، تعيش مصر حرة، تعيش مصر حرة، تعيش مصر حرة. الاستقلال دام او الموت صوام، الاستقلال دام او الموت صوام، تعيش مصر حرة، تعيش مصر حرة، تعيش مصر حرة، تعيش مصر حرة. وانتهت الحرب العالمية الأولى وجات الهدنة، وكانت البلد في الوقت ده في حالة اقتصادية سيئة، فاضطرت اغلب التياترات انها تقفل. وفي يوم طلبني الاستاذ جورج ابيض. انت عارف انا طلبتك ليه يا استاذ عبد العزيز؟ لا والله يا استاذ جورج. بقى يا سيدي، انا عندي موسم في فلسطين وسوريا ولبنان، وكنت احب انك تشترك معايا في الرحلة دي. بكل ممنونية يا استاذ جورج، بس يعني هو الموسم ده هيقعد كم شهر؟ 3 أشهر يا عبد العزيز. وهنمثل فيه روايات جديدة؟ لا أبدا، هي نفس الروايات القديمة وأدوارك هي هي. قلت إيه؟ موافق يا ترى؟ أنا تحت أمرك يا أستاذ جورج. إذن اتفقنا يا عبد العزيز، وضب نفسك بقى من دلوقتي، استعد للسفر مع الجوء بتاعي. ادخل. مكتوب من شانك. جواب علشاني انا؟ ايه خيي من شانك، مو انت عبد العزيز خليل؟ ايوه انا عبد العزيز خليل. اتفضل، هالمكتوب تبعك. طيب يا سيدي كتر خيرك. ايه بخطرك. مع السلامة. يا ترى من مين الجواب ده؟ اللهم اجعله خير. حضرة الاستاذ عبد العزيز افندي خليل، بعد السلام والتحية، فلقد تفضل المال الكبير الأستاذ محمد طلعت حرب ومد لنا يد المساعدة، وأخذ يعضدنا بالمال والجاه والنفوذ لكي تنهض الفرقة وتقف على أقدامها. ولقد اختار لنا حضرته تياترو الجنينة لكي تعمل عليه الفرقة، بعد أن هدمه وأعاد بناءه من جديد. ولقد بحث المسؤولون وتشاوروا فيما بينهم عمن يقود هذه الفرقة الجديدة ويسير بها إلى الطريق القويم، فوقع اختيارهم عليكم لكي تكون مديرا فنيا لهذه الفرقة، وإنا إذ نهنئكم بهذا المنصب الجديد، نرجو أن تتفضلوا بالعودة سريعا إلى مصر وفي أقرب وقت ممكن لكي تتسلموا عملكم الجديد، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. فرقة عبد الله عكاشة إخوان. وفعلا رجعت مصر واستلمت عمل فرقة عكاشة إخوان كمدير فني للفرقة والممثل الأول بها، وكان الكلام ده في أوائل سنة 1920. مثلنا رواية شمشون ودليلة وليلة من كليوباترا والعباسة والزوبعة، ولحن لنا الشيخ سيد درويش 3 روايات، هم رواية هدى ورواية الضرة ورواية عبد الرحمن الناصر. وكان دوري في رواية عبد الرحمن الناصر من أحسن الأدوار اللي أديتها على المسرح، لدرجة إن وزير أفغانستان المفوض بباريس شافني وأنا بمثل الدور ده فعجبته وطلب إنه يشوفني، فروحت له وأنا لابس ملابس عبد الرحمن الناصر. فأول ما شافني داخل عليه الأوضة راح واقف ومنحني قدامي وقال لي: مولاي لقد سمعتك وأنت تمثل عبد الرحمن الناصر، وأقسم بالله لو رآك أي عربي لظن أنك عبد الرحمن الناصر حقيقة. وراح حاطط إيده في جيبه ومطلع يجي 50-60 جنيه عملة روسي، وحب إنه يدهم لي لكني رفضت وقلت له: الخليفة لا يقبل العطاء. وفي سنة 1923 ظهرت فكرة تكوين نقابة للممثلين، فعملوا اجتماع عام في تياترو حديقة الأزبكية، حضروا فوق 200 ممثل من فرقة جورجيا أبيض وفاطمة رشدي والريحاني والكسار وفرقة الجنينة اللي هي عكاشة إخوان، وكلهم أجمعوا على تكوين نقابة للممثلين. ناس كتير من اللي كانوا موجودين رشحوا نفسهم لعضوية مجلس الإدارة وأنا من ضمنهم، وتمت عملية الانتخاب وانتخبت عضو في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة انتخبني نقيب، فأصبحت أول نقيب لأول نقابة للممثلين في مصر. نسيت أقول لكم أني كنت باخد 25 جنيه في الشهر مرتب من فرقة عكاشة إخوان، وده كان مبلغ كبير في الوقت ده. لكن اللي حصل أن اختلفت مع أحد الشركاء المديرين فاضطريت أن أسيب الفرقة، وكان الكلام ده في سنة 1927. وبمجرد ما سبت الفرقة وانتشر الخبر جالي الأستاذ محمود جبر زوج السيدة منيرة المهدية. احنا سمعنا يا أستاذ عبد العزيز انك سبت فرقة عكاشة. ايوة يا أستاذ جبر. يعني على كده تقدر تتعاون معانا؟ مع السيدة منيرة المهدية؟ ايوة، بس المرة دي مش هنقدم أوبريت، هنقدم أوبرا كاملة. أوبرا؟ يا سلام، أهو كده الكلام ولا بلاش، دي حاجة عظيمة قوي. يعني ما عندكش مانع تتعاون معانا؟ أبدا أبدا أبدا. بس يا ترى بقى في عندكم روايات أوبرا ولا لسه هتألفوها؟ لا، في عندنا رواية ماركو أنطونيو وكليوباترا، دي رواية كتبها الأستاذ سليم نخلة مع الأستاذ يونس القاضي، وكان الله يرحمه الشيخ سيد درويش ما كملش تلحين. طيب وانا هتعاون معاكم ازاي يعني؟ هتكون برضو المدير الفني للفرقة والممثل الاول فيها. ايوة، بس انت عارف دلوقتي ان الظروف اتغيرت، وانا كنت في فرقة عكاشة باخد مرتب كبير. احنا مستعدين يا استاذ عبد العزيز ندفع لك المبلغ اللي تقول عليه. طيب شوف بقى يا استاذ جبر. أيوة. انا هاخد منك نفس المرتب اللي كنت باخده في فرقة عكاشة وفوق منه كمان ليلة بنفيس. وانا وافقت يا استاذ عبد العزيز. ورجعت لفرقة السيدة منيرة المهدية وخدت نفس المرتب اللي كنت باخده في فرقة عكاشة وفوقيه كمان ليلة بنفيس، والليلة البنفيس دي معناها اني اختار اي ليلة من ليالي الشهر واخد ايرادها لحسابي انا. ابتدينا بروفات على رواية ماركو أنطونيو وكليوباترا اللي كان ملحن فيها الشيخ سيد درويش ولا كملش تلحينها، فاتفقنا مع الاستاذ محمد عبد الوهاب على انه يكمل تلحين الرواية ويمثل فيها دور أنطونيو، وفعلا لحن لنا بقية الرواية وظهرت الأوبرا ونالت نجاح عظيم جدا. لكن للأسف تاني ليلة اختلف الأستاذ محمد عبد الوهاب مع السيدة منيرة المهدية وساب الفرقة، ودي كانت المرة الأولى والأخيرة اللي مثل فيها الأستاذ عبد الوهاب على المسرح. طيب وهنعمل ايه دلوقتي يا استاذ عبد العزيز بعد ما سبنا الاستاذ عبد الوهاب؟ والله يا استاذ جبر مش عارف، انا بقالي 5 ايام دلوقتي من يوم ما سبنا الاستاذ عبد الوهاب وانا عمال افكر ومش عارف اوصل لحل ابدا. ما هو مش معقول ابدا ان الفرقه تقف بعد ما نجحت بالشكل ده، ده فيها فوق الاربعين نفس وكل واحد منهم عنده عيله واولاد، ده يبقى اسمه خراب. ده لازم تشوف لنا حل يا استاذ عبد العزيز. مفيش بقى غير كنا نشوف حد تاني يقوم بالدور ده بدل الاستاذ عبد الوهاب. ايوه بس حد تاني زي مين يعني؟ والله انا مش عارف يا استاذ جبر، انا بستعرض في ذهني كل المغنيين الموجودين في البلد. الله الله استنى، احنا هنروح بعيد ليه؟ ايوه هو مين مدير الفرقه الفن؟ انا طبعا. والمفروض انه لما يقع دور زي ده مين اللي يشيله؟ قصدك يعني امثله انا؟ هو ده الحل الوحيد. انت حافظ الروايه والحانها ومتمرن عليها كويس، انا مش فاهم احنا مفكرناش في الحكايه دي من الاول ليه. ايوه ايوه يا استاذ جبر، بس يعني مفيش بس، الروايه هتتمثل بكره زي المعتاد وانت هتقوم بدور مارك انطونيو. ومثلت دور انطونيو قدام السيده منيره المهديه ونجحت والحمد لله الروايه، واستمريت في الفرقه مع السيده منيره المهديه. وفي ليله وانا بمثل دور هاملت جالي عمي في الاستراحه بين الفصل الثاني والثالث وقال لي البقية في حياتك يا عبد العزيز يا ابني. في مين يا عمي؟ ابوك تعيش انت. ها؟ ابويا؟ ابويا مات؟ ابويا ابويا. شد حيلك يا ابني، كلنا لها. استعد يا استاذ عبد العزيز، هنرفع الفصل الثالث. وامتى حصلت الحكاية دي؟ من نص ساعة يا ابني. لا مؤاخذة، ما كنتش اعرف ان معك حد. أبوي أبوي. الله الله أستاذ عبد العزيز، إيه مالك بتعيط ليه؟ أبوي أبوي يا أستاذ جبر. مات؟ تعيش أنت؟ مات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يلا يا أستاذ عبد العزيز على المسرح. تحب أطلع أعتذر للجمهور؟ لا يا أستاذ جبر، الجمهور ملو ذنب، لازم يشوف بقية الرواية. يعني هتطلع تمثل للنهاية؟ جت أزمة سنة 1930 والتياترات كلها تقريبا قفلت، وأصحاب الفرق كانوا بيشتغلوا 3-4 أشهر في السنة وبقية السنة يبطلوا، لكن الممثلين ما يقدروش يقعدوا ساكتين من غير شو، دول وراهم مصاريف وبيوت مفتوحة، يعملوا ايه؟ كتبوا عريضة ومضوا عليها كلهم من اول الاستاذ جورج ابيض لغاية اصغر ممثل، وقدموا العريضة لوزارة المعارف شرحوا فيها حالتهم وطلبوا بان الحكومة يجب عليها ان تساعدهم باي طريقة، فاتفقوا على اننا نعمل اتحاد الممثلين و ناخد تياترو الكرسان ونعمل مسرح ونشتغل عليه، وفعلا اشتغلنا، لكن للأسف ما استمرناش أكتر من 6 أشهر لأن الجمهور ما أقبلش علينا، فرجعنا تاني للحكومة، وأخيرا استمر الرأي على إنشاء فرقة قومية حكومية تقوم بإدارتها الدولة، وأنشئت الفرقة سنة 1935 وفضلت في الفرقة، ومن أدواري اللي أعتز بيها دوري في رواية الصفقة. بعد كده سنة 1937 وبعد ما أنشئ استوديو مصر كنت من الممثلين الأوائل اللي اشتغلوا في صناعة السينما، ومن أحسن أدواري اللي مثلتها دوري في رواية العزيمة، ومن أحسن أدواري اللي مثلتها في الإذاعة دور جوان في رواية ليلة من ألف ليلة، وفضلت في الفرقة القومية لغاية سنة 1953. دي قصة حياتي، القصة اللي أتمنى إنها تنتهي زي ما ابتدت بتضحية من أجل الفن. في برنامج إني أعترف استمعتم إلى قصة حياة الفنان عبد العزيز خليل. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات أحمد راضي، أمال زايد، حسين فياض، أنيس فهمي، حسين لطفي، إسماعيل النجدي، علي أدري، حمدي فريد، يوسف عثمان، عبد الحميد عثمان، ألفة حزمي، ومحمد غنيم. ساعد في الإخراج جاب الله نصر، وسجل البرنامج فهمي قايد باي. قصة حياة الفنان عبد العزيز خليل كتبها أحمد حلمي وأخرجها أحمد أبو زيد.